بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا فهو كافر. والثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة: أن من الأعداء ما لا ينبغي أن يقبل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب يتعلق بالهزل والسخرية والاستهزاء بكلام الله أو بالله أو برسوله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن هذا الفعل أو هذا القول، سواء كان الاستهزاء بالقول أو الفعل، لا يصدر من موحد ولا يكون من مؤمن، فإن التوحيد قائم على توقير الله وعلى تعظيم الله وإجلاله وإجلال من أجله الله سبحانه وتعالى، وتوقير ما وقره ربنا سبحانه وتعالى. فمتى ما صدر الاستهزاء أو السخرية بدين الله عز وجل فإن ذلك منافي للإيمان ومناقضا له من أصله، مناقضا له من أصله. هذا هو الأصل في الاستهزاء والسخرية، أنه ينافي التوحيد إذا كان في الله أو كان برسوله أو كان بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التوحيد قائم على توقير الله وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، وأن الاستهزاء والسخرية منافيا لذلك، منافيا لذلك من أصله. هذا سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، أن التوحيد قائم على التعظيم والإجلال والتوقير لله سبحانه وتعالى ولما جاء به ولما جاء من عند الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الاستهزاء والسخرية بكلام الله أو برسوله أو بكلام رسوله أو بشيء من ذكر الله عز وجل هو منافي للتوحيد من أصله، فلا بد للمسلم أن يعرف هذا الأمر وأن يكون على حذر شديد من هذا الباب، وهو باب الاستهزاء والسخرية. فإن من وقع في هذا الباب باب الاستهزاء والسخرية بكلام الله وكلام رسوله فقد نزع رقة الإسلام بعنقه وخرج من دائرة الإسلام. فهذا هو السبب الذي لأجله أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. إذن أورده لسببين: أولا التوحيد قائم على تعظيم الله، والأمر الثاني أن الاستهزاء والسخرية منافي للتوحيد من أصله. أصل الاستهزاء من الهزو، والهزو هو اللعب الذي هو ضد الجد. فالهازل لاعب وساخر. ولا شك أن الموحد كما قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أن الموحد موقرا لله عز وجل، مقدرا له حق تقديره سبحانه وتعالى. فهذا هو طبيعة التوحيد، هذا هو طبيعة الإيمان، هو إجلال الله عز وجل. أما إذا وقع العبد بالهزو والسخر وهو اللعب وعدم الجد في تعظيم كلام الله عز وجل، كان هذا ناقض من نواقض الإسلام. والهزو والسخرية أصله أو نبتة خبيثة أصلها من الكفار والمنافقين والمشركين. فالكفار هم الذين كانوا يهزؤون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهزؤون بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تبعهم على ذلك المنافقون، فأخذوا يهزؤون بدين الله عز وجل ويهزؤون برسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء من عند الله أو جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه النبتة أصلها نبتة كفرية خبيثة أتى بها الذين كفروا وأتى بها المنافقون ومن كان على شاكلتهم ممن ينتسب إلى الإسلام وهو مناقضا فعله هذا لحقيقة الإسلام. هذا أصل الاستهزاء، مبدأه من أعداء الله عز وجل من الكفار. فالكفار كما قال تعالى: إذا رأوك يتخذونك إلا هزوا، وكما قال تعالى: وإذا نودي الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هذا حال الكفار مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون. فهذا حال الكفار أيضا مع أهل الإيمان. ولذلك كان حال من تشبه بهذا الفعل وأصبح هازئا ساخرا بكلام الله وكلام رسوله قد أخذ بحظ من حظ الكفار، وأصبح مشاكلهم ومشابههم بهذا الفعل الخبيث الذي يخرج به من دائرة الإسلام. لا يمكن أن يكون صادقا في توحيده، صادقا في إيمانه، وهو يهزو بكلام الله أو يهزو بدين الله عز وجل أو يهزو برسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يصدر هذا من الكافر المنافق أو منافق يظهر الإسلام ويبطل بحقيقة أمره الكفر بالله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك الأدلة الدالة على أن المستهزئ كافر بالله سبحانه وتعالى. الاستهزاء كفر بإجماع المسلمين، وقد نقل الإجماع غير واحد، نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونقل شيخ الإسلام، ونقل غير واحد، أن من هزأ بشيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء به الله عز وجل أنه يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكفر محل إجماع واتفاق، أن من هزل وسخر بدين الله أنه كافر بالله عز وجل. وذكر في هذا التبويب بقوله: من هزل بشيء فيه ذكر الله، فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو السنة، ذكر ثلاثة أمور. ذكر أولا فيه ذكر الله عز وجل وهذا واحد. الأمر الثاني أو القرآن وهو كلام الله عز وجل. الأمر الثالث استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستهزاء بهذه الأمور الثلاثة تعني الاستهزاء بالدين الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى. لأن الاستهزاء يمكن نقسمه إلى قسمين: استهزاء بالدين وبأمور الدين، واستهزاء بأمور الدنيا أو بما يتعلق بغير الدين. استهزاء بالدين واستهزاء بغير أمور الدين. أما إذا كان بالدين فإن هناك أمور هي حقيقة الدين. أول ذلك الاستهزاء بالله، هذا أولا الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بكلام الله عز وجل. ثانيا الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثالثا الاستهزاء بشيء من الدين الذي هو معنى ما جاء من عند الله أو ما جاء عند رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الاستهزاء بالقرآن أو الاستهزاء بالله فهذا كفر صريح، كفر صريح، وفاعله كافر وخارج من دائرة الإسلام. كذلك الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بما جاء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا كفر صريح وواضح وبين. الأمر الثالث الاستهزاء بشريعة الله عز وجل، وهذا الذي قصده المؤلف في قوله فيه ذكر الله عز وجل، لأن تنويعه وتغييره بالواو في قوله فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول يعني أن الاستهزاء بالقرآن هذا قسم، والاستهزاء بالرسول قسم ثاني، والاستهزاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل يعني شرائع يعني شريعة الإسلام، استهزى بشريعة الإسلام يكون أيضا مستهزيا، وهذا معنى قوله فيه ذكر الله عز وجل أي كالصلاة كالصيام، الاستهزاء بالحج، الاستهزاء بالأداب، الاستهزاء بالأمر المعروف عن المنكر، الاستهزاء بالحجاب، هذه جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بذلك ربنا سبحانه وتعالى. فهو لم يهزى بكلام الله حقيقة ولم يهزى برسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وإنما هزل وهزى بشيء فيه ذكر الله عز وجل. إذن هذا الاستهزاء هو الاستهزاء الواضح البين أن من وقع فيه وقد وقع في الكفر الأكبر. فمن استهزأ بكلام الله أو بكلام رسوله أو بشيء من دين الله عز وجل كفر بالإجماع. وهنا لا بد أن يشترط في ذلك شرط مهم، وهو أن يكون هازلا، أن يكون هازلا ساخرا. وضابط الهزل والسخرية في هذا المقام وما عرف أن ما عرف بين الناس أن المتكلم بهذا الكلام يكون ساخرا ويكون هازلا. ولذلك يمكن نقسم كلام المتكلم الذي يتكلم بشيء من نوع أو يتكلم بشيء من السخرية والاستهزاء أن نقسمه إلى ثلاث أقسام. القسم الأول من يهزأ وهو قاصد للهزو، وهو قاصد للهزو والسخرية وللعب، وقاصد للاستنقاص لدين الله عز وجل، فهذا كفر وهو زنديق من الزنادقة، هذا هو أشدهم كفر وهو أشدهم كفرا وهو زنديق من الزنادقة. القسم الثاني من هزل ولكنه لم يقصد الكفر، لم يقصد الكفر عندما قصد اللعب وقطع الأوقات أو قضاء الأوقات بالضحك وإضحاك من حوله، وهذا أيضا كفر بالله عز وجل لأنه قصد الاستهزاء ولم يقصد الكفر، وهذا محل اتفاق. ولذلك باتفاق أهل العلم لا يشترط في الكفر قصد الكفر، لا يشترط الكفر قصد الكفر، وإنما الذي يشترط في ذلك هو قصد الفعل. الأمر الثالث القسم الثالث من يهزأ من يفهم من كلامه أو يفهم من قوله الاستهزاء والسخرية، ولكنه هو في حقيقة نفسه لم يهزأ ولم يسخر، لم يهزأ ولم يسخر. القسم الثالث هو من يتكلم بكلام يفهم منه الاستهزاء أو يفهم منه السخرية، فهذا وهو لم يقصد ذلك البتة، كأعرابي مثلا يسأل عن مسألة فيسمع السامع كلامه فيظن فيضحك من كلامه ضادا منه أنه ساخر، وهو بالحقيقة جاد في كلامه غير ساخر وغير لاعب. فهذا وإن فهمنا أنه ساخر فهذا لا يؤاخذ به ذلك الجاد لأنه لم يقصد الاستهزاء ولا السخرية. إذن هناك ثلاث أقسام: من يقصد الاستهزاء والسخرية الكفر وهذا زنديق، من يقصد الاستهزاء والسخرية بشيء من كلام الله وهو غير قاصد الكفر وهذا كافر بالإجماع. القسم الثالث من يفهم من كلامه أنه ساخر أو مستهزئ، كمثلا من يقرأ القرآن ويخطئ في كلام الله عز وجل فيقرأ كلمات بعكس ما هي على حقيقتها، فيسمعه آخر فيظن أنه يهزأ بكلام الله وهو لم يهزأ، وإنما هذا جهده وهذه قدرته. فنقول هذا لا يكفر ولا يدخل هذا الحكم، وإنما يدخل الحكم من قصد الاستهزاء. إذن نقول الاستهزاء ضابطه وما تعارف الناس أن قائله ساخرا مستهزئا حال قوله وكلامه، فيكون الضابط في ذلك أن يقصد أي شيء، أن يقصد الاستهزاء والسخرية. ذلك في قصة الثلاثة الذين استهزأوا الاثنان الذين استهزأوا بكلام برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، هؤلاء عندما قال يا رسول إنما كنا نخوض ونلعب، فذكروا أي شيء، ذكروا أنهم قصدوا الاستهزاء والسخرية، ولكنهم لم يقصدوا الكفر بالله عز وجل، وإنما قصدوا أن يقطع عنهم عناء الطريق أو يقطع عنهم الطريق، فقالوا مثل هذه المقولة. فهنا نرى أن الله كفر، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن لا يشترط في الاستهزاء أو في المستهزأ أن يكون قاصدا للكفر، وإنما الذي يشترط في ذلك أن يكون قاصدا للهزو واللعب والسخرية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه تعالى. حمل بعض أهل العلم في قوله فيه شيء من ذكر الله عز وجل، هو من يتكلم وهو هازل الضاحك في شيء في سياق كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يهز بكلام الله ولم يهز بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم هازئا في مقام هزل ومقام لعب وله، وأدخل في ضمن كلامه كلام الله وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، فألحق بعض أهل العلم أن هذا نوع من أنواع الاستهزاء، وهذا يحصل كثيرا، تجد بعض الناس ينكت أو يضحك أو يقول قولا يدخل في ذلك كلام الله وكلام رسوله، فيسوق كلام الله وكلام رسوله فيما جاء في سياق أي شيء في سياق الهزل واللعب، وهذا لا شك أنه خطر وأنه لا يجوز، لكن الله يعظم ويوقر ويجلل سبحانه وتعالى، ولا يساق كلامه إلا في مقام الجدي ومقام الأخذ بالقوة دون أن يكون مقام لعب وهزل. أما إذا هزل بذات الكلام أو بذات الشريعة فهذا كافر بالله عز وجل. إذن هذه مسألة أولى، وهي مسألة ما هو ضابط الهزل وما هو حقيقته، وهو أن يكون ساخرا لاعبا قاصدا بذلك الاستهزاء والسخرية. أما إذا لم يقصد ذلك وإن فهم منه غير ذلك وإن فهم أنه يستهزأ فإنه لا يؤاخذ بما فهم الناس، إنما يؤاخذ أي شيء بمقصده. ذكر هنا قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ذكر هنا أنهم استهزأوا بثلاث أمور، بالله وبرسوله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والاستهزاء بالله هذا قسم وهذا واضح، إما أن يستهزئ بذات الله عز وجل، وهذا ردة صريحة وكفر صريح وزندقة ليس بعدها زندقة، ولا يقوم في قلبي من يدعي الإسلام هذا الهزل، يهزى بذات الرب سبحانه وتعالى أو يهزى بالله عز وجل، هذا لا يفعله إلا زنديق ملحد لا يؤمن بالله البتة. ولا يعقل أن عبدا يؤمن بالله ويؤمن بوجود الله وقدرة الله وقوة الله ثم يسخر بربه سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أن يكون أو يعقل، وإنما يصدر هذا الفعل من زنديق ملحد خارج من دائرة الإسلام والتوحيد. ولذلك نسمع أن هناك من استهزى بالله عز وجل فيرسب ربنا على صورة جبار أو على صورة ظالم أو على صورة ذلك، فهذا كفر بالله وردة صريحة إن كان ينتسب إلى الإسلام، وإن كان لا ينتسب إلى الإسلام فهو زيادة في كفره وزندقته، لعنه الله عز وجل عندما رسب الله أو استهزى بالله أو سخر بالله عز وجل. كذلك مما يدخل الاستهزاء بالله الاستهزاء بكلام الله عز وجل، أن يهزأ بالقرآن أو أن يسخر بكلام الله عز وجل فيسوق مساق الهزو ومساق اللعب. وقد ألحق بعض العلم من يتغنى بالقرآن في ألحان الطرب والموسيقى عند هذا نوع من أنواع الاستهزاء، عند هذا نوع من أنواع الاستهزاء أن يغني بكلام الله على آلات الطرب واللهو والطبول والموسيقى والمعازف ويغني به ويجعله مثل أغاني الفساق والفجرة، فقد قالوا أن هذا نوع من أنواع الاستهزاء. وقد يكون هذا يفعله جاهل، وهو جهله جهل مركب ظان أن هذا ليس منافي لتعظيم الله، لكن يبقى أن هذا الفعل محرم ولا يجوز، لأن كلام الله عز وجل ينزه عن هذه الآلات المحرمة التي لا تجوز. أما الاستهزاء بكلام الله صراحة أو يكون استهزاء صريحا فهذا كفر بالإجماع، وقد نقل ذلك أيضا القاضي عياض، ونقله كما ذكرت الشيخ بن قدام رحمه تعالى، ونقله شيخ الإسلام، ونقله عدة العلم على كفر من استهزى بالله وبكلام الله عز وجل. كذلك الاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم كفر مطلقا وردة مطلقة، والاستهزاء والتنقص برسول الله وصفه مثلا بأوصاف قبيحة أو ذكره على مقام الهز والاستهزاء وما شابه مما يذكره الملاحدة والزنادقة هو كفر بالله عز وجل. الأمر الثالث الاستهزاء بشريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كفر بالله عز وجل. فالذي يستهزئ بالحجاب كما نسمع ويردد بين الحين والآخر من دعاة الفجور والفساد، من يصف الحجاب بأنه ظلمة، وأنه تعطيل للمجتمع، وأن المرأة تعيش في قفص من سواد، ويأخذ يسخر من هذا ويصف بأنه وأنها رجعية وأنها تخلف، يقول هذا استهزاء بشريعة الله وهو كفر، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. أو من يهزم بالشريعة وجه العموم ويرى أن الأخذ بالشريعة والتمسك بها أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، أيضا يكون هذا ردة عن الإسلام وكفر بالله سبحانه وتعالى. كذلك الاستهزاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصف هؤلاء بأنهم فضوليون وأنهم متطفلون على شريعة وأنهم متطفلون وأن هذا لا دخل لهم به، ثم يصف هذه الشريعة بأن فيها التعدي وفيها الظلم وفيها ما شابه ذلك، نقول أيضا هذا كفر لأنه استهزأ بشريعة الله عز وجل. كذلك الذي يستهزئ بالأذان أو بالصلاة أو بالصيام أو بالحج أو بأي شريعة من شرائع الله يستهزئ ويسخر بها، فإن استهزاء وسخرية تكون بها كفرا بالله عز وجل. المسألة الثانية الاستهزاء والسخرية. الاستهزاء والسخرية انقسموا أيضا إلى قسمين، استهزاء صريح واستهزاء غير صريح. الاستهزاء الصريح ومن يصرح باستهزائه، إما بقوله كان يهزى بقوله واصل أن يردد جمل الأذان ضاحكا، أو يصل المؤذن بالديك ويقول أخذ يصايح وأخذ ينبح وأخذ يفعل مثل هذه الأقوال، يكون هذا ردة وخروج من دائرة الإسلام، ويسمى الاستهزاء الصريح، وهو أن يصرح باستهزائه وسخريته سواء برسمه أو سواء بقوله أو سواء بفعله، ويكون تصريحا وتوضيحا يهزى مصرحا باستهزاء وسخريته. الاستهزاء الآخر النوع الثاني الاستهزاء الغير صريح، وهو يكون بالغمز والهمز واللمز والإشارة عندما يذكر كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أخذ يخرج لسانه مستهزئا ساخرا متنقصا، إذا سمع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم أو كلام أو شريعة من شرائع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخرج لسانه أشار بيده متنقصا لهذه الشريعة، فإن هذا الاستهزاء أيضا كفر بالله عز وجل، لأنه تنقصا لشريعة الله سبحانه وتعالى وتنقصا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة الاستهزاء يختلف أيضا من جهة الكفر من عدمه، الاستهزاء بذات الشريعة والاستهزاء بمن يحمل الشريعة. الاستهزاء بذات الشريعة وهو القسم الذي ذكرناه قبل قليل، ويكون كفرا بالله عز وجل. مثلا من استهزى بالحجاب، من استهزى بشريعة الصلاة، من استهزى بالصيام، من استهزى بالشريعة. القسم الثاني من يستهزى بحملة هذه الشريعة، يستهزى بالمرأة المتحجبة، يستهزى من قصر ثوبه، بمن ربى لحيته، بمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فهنا يسمى الاستهزاء استهزاء شخصي، استهزى بشخص أو بذات الشخص. الاستهزاء بالأشخاص، الاستهزاء بالأشخاص يختلف باختلاف نوع المستهزئ. أم القسم الذي يمكن نقسمه إلى أقسام، القسم الأول أن يستهزئ بجميع حملة الدين، أن يستهزئ بجميع حملة الدين ويصفهم بالأوصاف القبيحة ويصفهم بالأوصاف الشريعة، فهنا نقول أن وصفه لحملة الدين كالاستهزاء بجميع الصحابة، الاستهزاء بجميع العلماء، الاستهزاء بكل متمسك بدين الله عز وجل، نقول استهزاء على وجه العموم لجميع الملتزمين أو لجميع المتمسكين بشريعة الله، إنما حمل على ذلك أي شيء أنه استهزى بشريعة الله سبحانه وتعالى، وإلا هؤلاء لم يهزى بهم إلا لأجل شيء، لأجل أنهم تلبسوا بلباس الدين ولبسوا ثياب التقوى لله عز وجل، هذا كفر ويكون من القسم الأول. القسم الثاني أن يستهزئ ببعض الأشخاص، أن يستهزئ ببعض الأشخاص ويكون استهزاؤه مثلا بهيئته أو بشكله، كان يستهزئ برجل له لحية ويهزى من لحية هذا الرجل، يهزى من لحية هذا الرجل ويصف مثلا بأن لحيته ككذا ويضحك ويسخر من هذه اللحية في هذا الرجل على وجه الخصوص، نقول إذا كان استهزاء للحية لهذا الرجل فقط فهذا يدخل بالتلابس بالألقاب وهو محرم ولا يجوز. أما إذا استهزى بذات اللحية وبذات الشريعة يكون استهزاء من القسم الأول، يكون استهزاء من القسم الأول يكون كفرا بالله عز وجل. مثلا رأى رجلا ينكر المنكر أو يأمر بالمعروف إلا أن أسلوبه في شيء من الغلظة والشدة، فأخذ يستهزئ بهذا الرجل من جهة أسلوبه، نقول إذا كان استهزاء لذات الشخص أو استسلوب ذلك الشخص فإن هذا يبقى في دائرة التلابس بالألقاب ويبقى في دائرة السخنة لا تجوز. أما إذا كان يهزأ بذات الشريعة فإنه يكون ارتكب ناقض من نواقض الإسلام، ارتكب ناقض من نواقض الإسلام. هذا ما يتعلق بالاستهزاء بالأشخاص. إذن يفرق بين من استهزأ بجميع العلماء أو بجميع الصالحين والمستقيمين، وبين من استهزأ ببعض أشخاص كما استهزأ بعالم واحد، أو استهزأ بطالب علم، أو استهزأ بمستقيم، أو استهزأ بأب معروف، أو استهزأ برجل لهيئته، فهذا يدخل في دائرة الفسوق وفي دائرة التلاعب بالألقاب التي هي محرمة ولا تجوز. هذه المسألة الأخرى. ذكر أيضا هنا مما يدل على أن الاستهزاء كفر ما رواه ابن جرير رحمه الله تعالى، قال وذكره عن ابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم وقتادة بن دعامة، دخل حديث بعض لبعض. هنا مسألة الشيخ تعالى ذكر هنا آثارا ودمج بعضها ببعض، وفي باب دمج الأساليب بعضها ببعض إذا كانت هذه الأساليب كلها صحيحة فإن أهل العلم يتساهلوا مسألة الدمج، إذا كانت متصلة ومرفوعة ونسبتها جميع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الأساليب كلها صحيحة فيتساهل أهل العلم في باب الدمج، وإن زاد بعضها البعض فإن الزيادة تكون صحيحة. إلا أنه أما إذا كانت الأساليب أدمجت أو أدخل بعضها ببعض، بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها متصل وبعضها مرسل، فهنا لا بد من التمييز بين المرسل والمتصل وبين الصحيح والضعيف حتى لا تذكر زيادة وهي مرسلة أو وهي ضعيفة في باب أنها في سياق الصحيح. فهنا لعل الشيخ تجوز في هذا وذكرها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصار مسلوك، قد ذكر هذا المقطع شيخ الإسلام أو هذا الإسناد بهذا السياق، وذكر أنه جعل ابن عمر ومحمد بن كعب وقتادة وزيد بن أسلم وساقه كذلك. ولا شك أن رواية قتادة مرسلة ورواية محمد بن كعب القرظي أيضا مرسلة ورواية أيضا زيد بن أسلم مرسلة، وأما حديث ابن عمر فقد رواه ابن وهب عن زيد رواه ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد خالف ابن وهب خالفه الليث بن سعد فرواه الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرسلة، وروى أما أثر قتادة فقد رواه سعيد بن عروبة عن قتادة ورواه معمر أيضا عن قتادة، وأما مسلم كعب محمد بن كعب القرظي فقد رواه أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي، وكل هذه الأساليب قد ذكرها ابن جرير رحمه تعالى في تفسيره. والذي يعنينا من هذا أن الشيخ تعالى أراد أن يبين سبب نزول هذه الآية، قل أبي الله وآيات ورسول كنتم تستهزئون. وهشام بن سعد وإن كان فيه ضعف وقد أخرج وقد تكلم في غيره عن النسائي وغيره، إلا أن مسلم رحمه تعالى أخرج له في صحيحه. وهنا نقول أن ما دام في تفسير آية والآية قد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وقد جاء في ذلك مراسيل كثيرة، فإن نتساهل في هذا الإسناد ونقبله، حيث أن مسلم أخرج لجميع رجاله رحمه الله تعالى. فهذا الإسناد الذي ذكره ابن جرير عن ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بن عمر إسناد لا بأس به، ومما يدل عليه أيضا المراسيل التي ذكرها مثل مرسل محمد بن كعب القرظي ومرسل زيد بن أسلم ومرسل قتادة بن دعامة السدوسي، كلهم ذكروا جاء عن مجاهد وجاء عن غير واحد من التابعين أنهم ذكروا مثل هذه القصة. إذا سبب نزول الآية أنه قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، استهزأ من ثلاث جهات. أولا أنه قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي جميع القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن هناك الصحابة لكفر المستهزئ، لأنه قصد ذلك محمدا صلى الله عليه وسلم، وصفوا بثلاث صفات: أنهم أرغب بطونة أي أهل أكل وأهل طعام وأهمهم فقط البطون أن يملؤوها. الأمر الثاني أنهم وصفوا بالكذب وأنهم أكذبوا ألسنة، أي أنهم يكذبون في كلامهم وفي أقوالهم، وهذا قدح واستنقاص واستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم. وأجبل عند اللقاء أي أنهم جبناء يخافون الأعداء، وهذه الصفات تصدق في من؟ تصدق في المنافقين لا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحاشاهم، فهم الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وأرواحهم لله عز وجل ونصروا دين الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عهما كذبت يا عدو الله وإنك لمنافق، أي كذبت بهذا الوصف وكذبت بهذا القول، عندما قلت أنهم أرغب طولا وأجمل عند اللقاء وذكرت أنهم أكذب ألسن وأجمل عند اللقاء كذبت في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليلة والليلة الثلاث لم لا لا لا لا يطوي على بطنه شيء رضي الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يمضي الشهر تلو الشهر تلو الشهر ما أكل إلا الأسودين صلى الله عليه وسلم، وكان يربط الحجارة العظيمة على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو أراد الدنيا لأتته راغبة ولا جعلها الله عز وجل له بين يديه صلى الله عليه وسلم. فقال كذبت يا عدو الله وإنك منافق. وهنا وصف النفاق لتوفر أسباب وصف النفاق، وذلك أنه صرح بكفره حيث أنه استهزأ وسخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يمنع من تنزيل هذا الحكم عليه، فليس عنده شبهة وليس عنده تأويل وليس عنده إكراه، وإنما قال ذلك كله مختارا مطيعا، فهنا تعين تنزيل الحكم عليه ولا حرج في توصف بأنه منافق، وصف بأنه منافق وهو كذلك وهو كذلك، فإنه منافق ومات على كفره، لأنهم ثلاثة، أحدهما مات على الكفر والردة، والآخر تاب إلى الله عز وجل وهو مخشي بن حمير رضي الله تعالى عنه، والثالث وعف ذلك الذي أنكر وفارق وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا، فلما أتى وسلم إذا القرآن قد سبقه بهذا الخبر، أخبر الله عز وجل رسوله أن هؤلاء قد قالوا مثل هذه المقولة، وهو قول ذكر هنا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. يقول عوف فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذاك الرجل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد ارتح ركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وهنا الشرط الذي يشترط في باب الاستهزاء أن يكون قاصدا للسخرية وأن يكون قاصدا للهو واللعب، وهذا العذر لا يغني عن صاحبه شيئا، وقد ذكرنا أنه بالاتفاق أن قصد الكفر ليس بشرط، بالاتفاق أن قصد الكفر مقابل الاستهزاء والسخرية ليس بشرط عند أهل العلم، وإنما الذي يقصد في ذلك أي شيء يشترط في ذلك أن يقصد اللهو وأن يقصد الاستهزاء وأن يقصد اللعب، فإذا قصد الاستهزاء واللعب كفر بالله عز وجل. قال هنا إنما كنا نخوض ونلعب، أي إنما قلنا ذلك ليس على مقام التصديق ومقام أنكم كذلك، وإنما أردنا بذلك أن نقطع عنا السفر والطريق، فقلنا هذا ضاحكين لاعبين غير جادين في قولنا، فهذا هو معنى الاستهزاء وهذا هو معنى السخرية. قال هنا قال ابن عمر فقال يا إنما كنا نخوض ونلعب حديث الركب، أي أن الركب إذا سافروا أخذ بعض يذكر قولا ويقول قولا يقطع به عداء الطريق عنه، أي عداء السفر وتعب السفر، فيقطع لهم هذا الطريق بالحديث، فيكون فيه يعني يعتري شيء من اللعب شيء من اللهو شيء من الهزل والسخرية. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، وهو الليف الذي يربط على الرحل حتى لا يسقط الراكب، وبنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكم رجليه، أي أنه من شدة مشي الناقة ومن شدة اتباعها إياه دون النظر إلى أسفل قدميه الأحجار تتطاير من بين قدمه فيضربها برجله، وهو يقول يا رسول إنما كنا نخوض ونلعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا يدل على أن المستهزئ الساخر هل تقبل توبته أو لا تقبل. المستهزئ الساخر الذي يستهزئ بدين الله أو بشريعة الله عز وجل إذا تاب توبة صادقة فإن توبته تقبل بالاتفاق، ولا خلاف بين العلم في أن توبته تقبل من جهة الآخرة. التوبة هنا لها حالتان، توبة تتعلق بأحكام الدنيا وتوبة تتعلق بأحكام الآخرة. أما ما يتعلق بأحكام الآخرة فإذا تاب المستهزئ أو الساخر أو المستهزئ بالله وبرسوله وتاب توبة صادقة فإن توبته تقبل بالاتفاق وبإجماع أهل العلم، ولا خلاف بينهم أن توبة جهة الآخرة تقبل، وإنما الخلاف بينهم في توبة الدنيا هل تقبل أو لا تقبل، وذلك أن المستهزئ قد ارتد عن دين الله عز وجل وحكمه أنه يقتل، وقد فرق بعضهم بين الاستهزاء بالله عز وجل والاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بشريعة الله. أما الاستهزاء بالله فذهب جمهور أهل العلم أنه إذا استهزى بالله وتاب توبة صادقة قبل أن تاب توبة صادقة فإنه يستتاب، لأن التوبة هنا لها حالتان، إما أن يتوب قبل أن نقدر عليه وإما أن يتوب بعد أن يقدر عليه. فإذا تاب قبل يقدر عليه قبلت توبته وعفى الله عز وجل عنه إذ كانت توبته صادقة. أما إذا تاب بعد القدرة عليه وبعد أخذه من السلطان فهنا اختلف العلم، فمنهم من قاله الجمهور أنه إذا كان في حق الله فإن توبته تقبل ويترك لله عز وجل، لأن حق الله قائم على على على على التسامح على العفو. أما ساب الرسول صلى الله عليه وسلم مستهز برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع فيه أيضا الخلاف نفسه، والذي عليه الجماهير أن المستهزئ الساخر برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقتل مطلقا، ويكون استهزاؤه وسخريته ردة تحت يقام عليه بها حد القتل، يقام عليه حد القتل كمن زنى وهو محصن ثم تاب إلى الله عز وجل فإنه يرجم وإن تاب توبة صادقة. كذلك من قتل نفسا بغير حق فإنه يقتل قصاصا وإن تاب توبة صادقة. قالوا كذلك إذا استهزأ بالله واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل إن تاب فيقتل حدا، وإن لم يتب قتل حدا وردة، قتل حد وردة. ويمكن أن يكون هناك قسم ثالث وهو من تكررت ردته في الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بشريعة الله. أما الاستهزاء بالرسول فقد وضحنا أمره، وأن الصحيح من أقوال الذي عليه الجمهور أنه يقتل مطلقا إلا أن يرى السلطان أو ولي أمر المسلم يرى أن في تركه مصلحة للمسلمين أو في ترك مصلحة ترجى من وراء تركه، فهنا قد يكون له ذلك الحكم. الأصل نقول أن من استهزى بالرسول أنه يقتل مطلقا ويكون قتله حدا، إن تاب وإن لم يتب يكون قتله ردة وحدا. أما ساب المستهزئ بالله والمستهزئ بشريعة الله الأصل أن توبته تقبل إلا في حالة واحدة، وهي إذا تكررت ردته وتكرر استهزاء وسخريته. استهزأ اليوم فتاب وقبلت توبته، ثم بعد شهر استهزأ مرة ثانية ثم تكرر الاستهزاء، هنا نقول لا بد من قتله ولا تقبل توبته، لأن ردته هنا أصبحت ردة مغلظة، فلا بد من إيقاظ حكم الله فيه وإن تاب وأظهر أنه قد تاب. فمن تكرر استهزاءه وسخريته بالله وبرسوله أو بالله وبدين الله عز وجل فإنه يقتل. قال هنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي اعتذاركم هنا الاعتذار اعتذاران، هو اعتذر فقط لقوله إنما كنا نخوض ونلعب، وهذا العذر ليس فيه توبة وليس فيه ندم على فعل الذي فعله وأنه يتوب إلى الله ويجدد إسلام جديد، وإنما علل ذلك بقوله إنما كنا نخوض ونلعب فاعفوا عنا. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا لماذا لم يتب هؤلاء ولماذا لم يرجع للإسلام والإيمان؟ نقول أما الذي لم يرجع للإسلام فإنه كان منافقا نفاقا أكبرا، وإنما كان يخرج الإسلام ويدعي الإسلام ثم كفر بالله الجل. وإن كان شيخ الإسلام يرى أن هؤلاء الذين استهزأوا كانوا مؤمنين لقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فوصفهم الله الجل بالإيمان وثم كفروا بعد إيمان، فأفاد أنهم كانوا مؤمنين حقا. فهذا الذي كفر بقوله لم يرجع إلى الإسلام مرة أخرى، وإنما مات منافقا كافرا بالله عز وجل. أما الآخر فقد تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة وغير اسمه من مخشي أو وقيل مخشا إلى عبد الرحمن، ودعا الله من توبة أن يقتل بسبيل الله وأن لا يعلم هو كان، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في سيرته رحمه الله تعالى، وقد فعل الله ذلك به سبحانه وتعالى، فتاب عليه وقتل شهيدا ولا يعرف له مكان موته رضي الله تعالى عنه. أما عثمان فقد أنكر وفارق هذا المكان وبين، وهو الذي برئ وليس شيء. أما مخشي فقد جلس وشهد لكنه تاب وقبل الله توبته لأن توبته كانت صادقة. أما الرجل الأول فإنه وهو يقال له وديعة ابن ثابت، يقال له وديعة ابن ثابت، وكان مات على الكفر والنفاق، لأنهم ثلاث وديعة ابن ثابت ومخشي ابن حمير، وكذلك الثالث هو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه. قول ما يلتفت وما يزيد عليه، هنا ذكر هذا هو سبب نزول هذه الآية، هذا سبب نزول هذه الآية. ثم ذكر أن في هذه الآية في هذا الباب مسائل. مسألة أولى قال وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، أي هزل به شيء، هزل بالله، هزل برسوله، هزل بدين الله عز وجل، هزل بشيء من شريعة الله، كفر بالإجماع. وقد نقله ابن قدامة ونقله أيضا ابن العربي رحمه الله تعالى، وكما ذكرت نقل غير واحد أن المستهزأ كافر بالله عز وجل استهزأ بالله برسوله أو بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يصل من موحد ولا من مؤمن. المسألة الثانية قوله أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، أي أنه لا يفرق في من استهزأ بالله برسوله بين قريب أو بعيد، بين عظيم أو حقير، بين ولي أو غير ولي، بين عالم أو غير عالم، كل من استهزأ بالله وبرسوله وكانه السابقة السابقة العظيمة في الإسلام فإن ذلك لا ينفع. وهؤلاء الثلاثة خرجوا في أي غزوة؟ في غزوة تبوك، وقد تخلى فيها كثير من المنافقين، ومع ذلك خرجوا هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين، مجاهدين بذلوا في خروجهم أموالهم وأنفسهم في نصرة دين الله، لكنهم لما استهزوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واستهزوا بالصحابة وجه العموم وصف بهذا الوصف كفروا بالله عز وجل. وهنا مسألة، هل يقال من استهزأ بأهل الدين له قالهم أهل أكل وشرب هل يكفر من هذا المعنى؟ نقول لا يكفر، لا يكفر وصف بأنهم أهل أكل وشرب، إلا إذا قصد الاستهزاء بعموم حملة الدين وأراد بذلك أنهم بهذا الوصف لأجل أنهم حملوا شريعة الله، الأصل أن هذا فسق وفجور. وإنما كفر هؤلاء بقولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الرابطون، لأن في هؤلاء القوم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وصل الرسول بقوله أنه أرغب بطونا وأنه وبهذا الأوصال ذكر لو كان الرسول فقط لكفر بالله عز وجل، لأنه استنقص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصال التي يستنقص بها من وصف بها. فقوله كفر هؤلاء لأنهم تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو وصف مجموعة من أهل الدين أو وصف المطاع وقال المطاع أهل أكل وأهل مطاعم تقول هذا فسق وفجور ولا يكفر فاعله، لكن لو استهزى بعموم أهل الدين، استهزى بعموم الدين وأنهم كذابين وأنهم مخادعين وأنهم وأخذ يستهزى بجميع حملة هذه الشريعة وقصر هذا الحكم عليهم فقط، يكون هذا استهزاء بأي شيء وسخري وتنقصا لدين الله عز وجل، لأن هؤلاء إنما أراد بهم أنهم حملوا دين الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قوله الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله، أخذ هذا من قصة عوف مالك رضي الله تعالى عنه. عوف مالك عندما سمع قول هؤلاء قال لأخبرن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا هل إخبار باب النميمة؟ النميمة هو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، أما الذي ينقل الكلام على وجه الإنكار وتبين أنها وإنكار المنكر وإزالته مع بذل النصح فهذا ليس نميمة. إذا رأيت مثلا أناس يجتمعون على منكر أو أرادوا أن يجتمعوا على فعل منكر ثم ذهبت إلى الهيئة وأخبرتم أن هؤلاء سيجتمعوا منكر وأردت بذلك إنكاره، نقول ليست هذه بنميمة وإنما هذا من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. فهذا مراد بقول الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله. فهنا هذا الرجل عوف مالك رضي الله تعالى عنه لما سمع استهزاء هؤلاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وصف بأنهم كذبة الألسن وجبناء عند اللقاء وأرغب طولا، نصحا لله ونصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر سلم بهذا الفعل. فهذا باب إنكار المنكر من باب الغيرة والغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا النميمة في شيء، بل يؤجر العبد على هذا الفعل إذا رأى منكرا وذكره حتى ينكر ذلك المنكر. المسألة الرابعة قال الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة وبين الغلظة على أعداء الله عز وجل. لا شك أن الله عفو يحب العفو سبحانه وتعالى، والله يعطي على العفو ما لا يعطي على العنف سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عن هذا الذي اعتذر بقول إنما كنا نخوض نلعب، لأنه لم يكن أهلا للعفو، وذلك إنما قال ذلك مخادعا كاذبا غير صادق، فقال لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يعف الله عنه لأنه ليس أهلا لأن يعفى عنه، لأنه لم يكن صادقا في توبته ولم يكن صادقا في ندمه وتحسره، وإنما أراد بقوله إنما كنا نخوض نلعب أن يذهب غضب صلى الله عليه وسلم في وقته، وذلك من علمنا من حاله أنه مخادع وأنه كاذب وأنه يتحال على أهل الإسلام فإنه لا يعفى عنه ويقام عليه حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا رجل كثير الفجور وكثير الفسق وكثير الفساد في الأرض ثم أخذ مرة ومرتين ثم قال أنا أتوب واعفوا عني وسامحوني، نقول لا يعفى عن هذا، بل من الحكمة ومن الإصلاح والصلاح أن يقطع شر مثل هذا الصنف من الناس، لأن في العفو عن زيادة في شره وزيادة في أذاه وضلاله. فهنا يقال أنه لا يفعله بل يغرض عليه ويغرض على أعداء الله سبحانه وتعالى. الخامسة أن من الاعتذار ما لا يقبل، فليس كل اعتذار يقبل، وإنما يقبل اعتذار من صدق في اعتذاره وعلمنا منه الندم والتحسف والتحسر. أما من اعتذر على وجه المجاملة وعلى وجه أن يدفع عنه الشتيمة، فإن هذا إذا كان لا قوة على رد اعتذاره والأخذ على يده فإن هذا الذي يجب على من كان له القدرة. وذلك من يدخل في هذه المسألة ما يسمى بمن يكثر القتل، يقتل ويقتل ثم يطلب العفو من أهل المقتول. نقول من تكرر قتله أو كان متساهلا في قتل المسلمين غير مبالي فإن العفو عنه لا يجوز، ولا يجوز لأولياء الميت أن يعفو عن من هذا حال، لأن في العفو عنه جراءة منه على غير من قتله من الدماء، فيكون بذلك إعانة له على قتل المسلمين وعلى إغاقة الدماء. هذه المسائل التي ذكرها ختمنا به هذا الباب، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.